بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ما أسوأها من أوصاف، لا سيما إذا اجتمعت في شخص واحد جميع هذه الأسواء، فالخطب فظيع والشخصية غاية في الخطورة. ولكن يكفي كل من هذه الأوصاف سببا لجريان الحكم المذكور، وهو النهي عن الطاعة لمثل هكذا موصوف بهذه الأوصاف، سواء اجتمعت فيه أو اتصف ببعضها. أيضا إذا اتصف ببعضها يكفي للنهي عن طاعته. قطعا من اجتمعت فيه هذه الأوصاف يجب أن تحذر منه على مستويات، لا فقط على مستوى الطاعة، على مستوى إقامة العلاقة، على مستوى ما يقدم من تقارير ومن معلومات تحذر منه، على مستوى التعامل معه، على مستويات عديدة. يعني التحذير ما يخص الطاعة، لكن الآية الكريمة اختارت الطاعة لأن أخطر شيء في التعامل مع الآخر الموصوف بهذه الأوصاف، أخطر شيء وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن طاعته. مرة تقيم علاقة فقط، مرة تتعامل معه ماليا، مرة مجرد تقبل منه خبرا، مرة لا يأمرك فتطيعه، أيها أخطر؟ طبيعي الطاعة أخطر. من هنا هذا هو الوجه في اختيار القرآن للتعامل معه بالطاعة، اختار هذا عن بقية التعاملات، اجتماعية، اقتصادية، إعلامية، اختار التعامل معه على مستوى الطاعة لأنه هو الأشد والأخطر. ولا تطع، الخطاب على طريقة إياك أعني واسمع يا جارة، يعني هو موجه للنبي صلى الله عليه وآله، لكن المقصود الأمة الإسلامية بوجه عام، بل البشرية بوجه عام. أن هكذا إنسان لا يطاع. أولا خلنا نعرف من هي أو من هو هذا الإنسان، وما هي تلك الأوصاف حتى يستحق التحذير منه وعدم الطاعة له. أول وصف نص عليه القرآن الكريم أنه هذا الإنسان إنسان حلاف، ثانيا مهين، ثالثا هماز، رابعا مشاء بنميم نمام، خامسا مناع للخير، سادسا معتدي، سابعا أثيم، ثامنا عتل، تاسعا جنيم. تسع أوصاف غاية في الخطورة. أول وصف أنه حلاف. أيضا قضية التقديم والتأخير في القرآن الكريم لأسرار القرآن لم يختر عبارة إلا لسر، يعني مثلا معنى يمكن يصاغ بأربع مترادفات، أربع عبارات، جاء أتى قديمة. القرآن لما يختار لفظة من هذه الألفاظ فيه سر، لما يقدم ويأخر فيه سر، وهكذا من أسرار القرآن. فينبغي أن نتدبر. القرآن بدأ بالحلاف إما لأن الحلف الكاذب هو أخطر شيء في الجسارة على الله عز وجل، أن هذا الإنسان يحلف بالله كاذبا، ولو آمن به إيمانا يقينيا حقيقيا وخشع له قلبه واتقاه ما يتجاوز عليه بهذا الشكل، وما يحلف بأبيه إذا كان كاذبا احتراما له ولو أحيانا، فكيف يقتحم هكذا المقدس، هكذا مقدس ويقسم بالله عز وجل كاذبا؟ فإذا كان جريئا على هتك حرمة الله فمن باب أولى يكون جريئا على هتك ماذا؟ حرمات الآخرين. تأتي حينئذ بقية الأوصاف، أن هذا هماز، أن هذا نمام، أن هذا معتدي إلى آخره، لأن الذي يهتك الستر بينه وبين ربه فبطريق أولى أن يهتك الستر بينه وبين الناس، بل هتك الستر مع الله هو أساس المشكلة مع النفس ومع الناس. إنسان إذا اقتحم ساحة القدس الإلهي وتجاسر على ساحة القدس الرباني قطعا هذا الإنسان أدعى وأحرى أن يتجاسر على غيرها، فمن هنا يستهين بالآخرين، يستهين بحرماتهم، يستبيح مقدساتهم، ما يحترم عند شيء. فلهذا القرآن الكريم بدأ بوصف الحلاف. طيب القرآن قد يقول قائل ما عبر ولا تطع كل حلاف كاذب، قال حلاف، لم يذكر الكاذب لأنه صيغة فعال الذي هي من صيغ المبالغة، لما يستعمل هذه الصيغة لتفيد الديمومة أو تفيد الغالبية يعني غالبا يحلف، نادرا ما لا يحلف، بحيث أصبح حلافا. الذي يكون هكذا عادة لا يخلو من حلف كاذب. انتبهتوا لي؟ الذي يعود لسانه على الحلف في كل شيء وهو غير معصوم، فهذا منتظر متوقع منه أن يكون واحدة من هذه الحلفات ماذا؟ على الأقل إن لم يكن أكثر، ماذا تكون؟ تكون يمين غموس، يمين كاذبة. ومن هنا القرآن ينبهنا بهذا الطريق. لاحظ روعة القرآن كم فيه من الأسرار، تقديم الحلاف، صيغة حلاف إلى آخره. وكل ما القرآن الكريم تتوسع تتعمق به أكثر تكتشف معاني القرآن، بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، كلما ازددت فيه تأملا كلما زادك عطاء. طبيعي هذا يختلف باختلاف الأشخاص ورصيدهم العلمي وذكائهم وتشديدهم الرباني، يقدر يكتشف من القرآن ما لا يكتشفه غيره. حتى روي عن بعضهم عليهم السلام ما معناه أنه لو ثنيت لي الوسادة لملأت حملة بعير من تفسير البسملة أو باء البسملة أو ما شاكل ذلك، أو كما قال عليه السلام. قد واحد يراجع عقل رأسا يقول عجيب يعني ايش دعوة على مستوى بسم الله فقط مثلا، بحيث يعني أسفار من المجلدات تؤلف في تفسيرها، نعم بمقدار حمل بعير مثلا، نعم هذا معنى ما يدرك إلا أهله، يعني الذين خاضوا هذا العباب يفهم معنى قول الإمام، وإلا ما معنى علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وأيضا قد القسم من الناس يتحير كيف من كل باب 1000 باب، يعني تتعجب الآن أنت هذه عندك حروف الأعداد كم مفردة ينتج عنها، هل أعداد نص صفر إلى ماذا إلى 9، أليس كذلك؟ كم عدد ينتج عنها؟ كم بالآلاف بالملايين بالمليارات؟ علمه عند ربي صحيح. نفس الشيء خذ الحروف نفس الشيء أيضا، فأنت ما تعجب، المسألة مسألة تركيب، وعلى نفس الغرار حروف الكون، هذا حروف اللفظ والأعداد، الحروف الكونية الكون أيضا مركب من أجزاء، هذه ركبت بشكل صارت سماء، حروف الكونية ما أقصد الحروف اللفظية، لا الأجزاء الكونية التي خلق الله منها المخلوقات ونوعها، اختلاف في الأحياء وفي غير الأحياء، اختلاف في الأشكال في الألوان في القسمات في الشمائل في الألسنة اللغات في إلى آخره، كل هذا عبارة عن ماذا؟ الحقيقة استفادة من سعة ما خلق الله عز وجل وما أوجد الله تبارك وتعالى، ركبت بشكل آخر صارت أرض، ركبت بشكل آخر صارت إنسان إلى آخره. فما تستغرب القرآن كتاب التدوين يعبر عنه، الكون كتاب التكوين والقرآن كتاب التدوين، من هنا يأتي قوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. على كل حال هذا بحث معمق ليس هنا موضع التوسع فيه. فالآية قالت ولا تطع كل حلاف، طيب الحلاف صيغة فعال، نادرا ما الإنسان يكون كثير الحلف إلا ويحلف بالضمن حلفا كاذبا، إذن هذا صار بي تنبيه إعطاء درس أنه لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى ولو كنتم صادقين إلا لمرجح شرعي. من هنا الأصل بالحلف بالله عز وجل، الأصل فيه الكراهة إلا على أمر راجح شرعا، الأمر الراجح شرعا أن تحلف لإثبات حق، أو تحلف لدفع باطل، أو لأمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو لإصلاح ذات بين، تلاحظ وما شاكل ذلك. القسم إذا كان إلى وجه من وجوه الرجحان الشرعي لا محذور فيه، لا فقط يخرج عن الكراهة إلى الإباحة، بل قد يستحاب، بل قد ماذا قد يجب في بعض الأحيان إذا توقف عليه استنقاذ حق، يلزم استنقاذه، وإذا توقف عليه إنقاذ نفس مؤمنة من التهلكة أو نفس محترمة من التهلكة. على العموم الحلف من حيث الأصل إذا ما طرأ عنوان مرجح، الحلف بالله تعالى مكروه، هذا الكلام في الحلف الصادق، وأما الحلف الكاذب فذلك الجرم الأعظم، أن يحلف بالله تبارك وتعالى كذبا خلاف الواقع. الحلف على نوعين، مرة حلف إخبار ومرة حلف إنشاء. حلف إخبار كان يقول والله مثلا سافرت، والله أكلت، والله فعلت، والله تركت، مثلا إخبار. أما الثاني الذي هو يعبر عنه اليمين الموجب نقضها للكفارة الذي هو يمين الإنشاء، الحلف الإنشائي، ينشئ يقول والله لأصومان، والله لأصليان، والله لأصلن رحمي، هذا يجب عليه الوفاء. وإذا لم يفي فعليه ماذا؟ الكفارة، كفارة ماذا؟ يمين، كفارة نقض اليمين. زين، هذا حكم نفس الشيء. قد واحد يقول طيب يمين الإنشاء كيف؟ يمين الإنشاء إذا كان لمرجح فالحقيقة ما به إشكال. قد يقول قال طيب ما به مرجح هالشكل بدون مبرر، قال والله مثلا لا أمشين في الشارع الفلاني، مرة يقول لا أصليان، الصلاة هي راجحة، فاليمين على الصلاة يكتسب الرجحان من رجحان الموضوع، رجحان المتعلق يعبر عنه العلماء. ومرة لا، الشيء هو في نفسه غير راجح، فيه كلام أنه تنعقد اليمين لم تنعقد، إذا انعقدت ففي خلافها الكفارة، وإذا ما تنعقد لا كفارة، لأنه الشارع ما يقرأ كذا يمين ويعتبرها لاغية. زين، مرة الإنسان لا يحلف لأنه يتوقف أمر عظيم أو دفع مفسدة عظمى أو مشاكل، ذاك أخرجناه، قلنا في موارد الرجحان لا كلام. لكن مبدئيا القرآن الكريم والسنة الشريفة نهت عن الحلف بدون مرجح، ونهت نهيا مغلظا عن الحلف الكاذب. ولهذا المفروض أن نأخذ درسا من ذلك، أن لا نعود ألسنتنا على الحلف، على الأشياء التي لا تستحق الحلف أو لا ينتظر فيها الحلف. مثلا واحد يسأل أنه كيف الجو اليوم، والله الجو بارد، أقول بارد بعد والله عليه من تحت والله، مثلا يعني كيف صحتك، والله ماشية، إذا تتحسب له من الصبح لليل كم والله يعني يصيرا 10 100 ما أدري، على كل حال. وهذه والله مجرد لقلقة لسان في الغالب، يعني ما وراها ذكر لله، يعني ما المقصود منها ذكر الله عز وجل. وإلا تقول له بدل هالمئة مرة والله سبح بحمد الله، قل سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، استغفر الله 100 مرة، أو سبح تسبيح الزهراء سلام الله عليها، هذا التسبيح ذو الأسرار العظيمة. نعم، بعض الناس يسبح لكن ما يدري بعظمة هذا التسبيح، في قول الصادق عليه السلام إنا لنعلم أولادنا تسبيح جدتي فاطمة كما نعلمهم الصلاة. انتبه جيدا، شيء عجيب هذا بأسرار، جرب المجربون، وكذلك العبد الفقير جرب في موارد عديدة، يا سبحان الله، صلى الله عليك يا فاطمة، ماذا أودع في هذا التسبيح، لكن بشروطه. أول شرط واضح، هذا النظام العام الرباني، ما كل شيء الطلبة من الله الله يعطيك رأسا، لأن قد يصطدم بماذا؟ بأنظمة عامة اجتماعية، بسنن إلهية، لكن حيث لا محذور، هذا واحد شرط. ثنياً أنه لما تسبح تسبيحها سلام الله عليها لابد أن تندمج بما تقول، بمعنى ما تقول، يعني لا يكون أصلاً أنت فكرك بعالم آخر، حاط عينه يعاين فيلم وعينه وقلبه عند الفيلم، ومجرد أصابع الدير على السبحة سبحان الله سبحان الله، لا، أو يفكر بشيء آخر مثلا، لا، اندمج. مثل واحد ولهان عنده قضية وكل سمعه وبصره وجوارحه ماذا متوجه إلى تلك، وجه قلبك، حضر قلبك. ثم هذا أيضا التسبيح من خواصه أنه مثل ماء زمزم، لما قصد به، ماء زلزم شفاء أيضا بإذن الله عز وجل، لكن لما قصد به. يعني إذا واحد مثلا أراد لي علاج داء معين، خلينوي أشربه بتلك النية، ما لازم يتلفظ، لا، قلبه يتوجه ويشرب، سيجعل الله فيه شفاء إن شاء. زين، من خواصه، ويمكن لا تسبح بشكل عام أيضا بآثار، بس إذا عندك قضية خاصة، وقعت في ورطة، وقعت في مشكلة إلى آخره، هذا التسبيح من أسرار الله تبارك وتعالى. واذكروا الله ذكرا كثيرا. وليش سمي بتسبيح الزهراء عليه السلام؟ هو تسبيح الله عز وجل، من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، لأنها هي التي سبحت، أو لأنها هي التي ما طلبته وسبحت. هي طلبت منين؟ من النبي صلى الله عليه وآله، كان عندها مهمة وبينتها للرسول. الرسول ما كان يملك ماديا إنجاز تلك المهمة، لكن أعلمك بما هو خير منها، فعلمها هذا التسبيح، فقضى الله حاجتها وأنجز مهمتها وفرج كربتها، فعرف بتسبيح. مثل ما نعبر دعاء أبي حمزة الثمالي، هو دعاء الإمام السجاد عليه السلام، لكن ألقاه على أبي حمزة، أو دعاء كميل ولأمير المؤمنين عليه السلام، لكن ألقاه على كميل، كذلك تسبيح الزهراء ألقاه النبي صلى الله عليه وآله على فاطمة. ومن الجميل أن هذا الدعاء يرويه الخاص والعام، يعني لا يختص بروايات الإمامية، وإنما وارد حتى عند جمهور المسلمين، غايته قد يكون هنالك اختلاف في بعض الخصوصيات. أعود فوالله والله إلى آخره، بدل هذا التكرار اللقلقي باللسان فقط، يمكن الإنسان يستعيض عنا بذكر الله عز وجل، خاصة صباحا مساء الاستغفار. الرسول رغم عصمته صلى الله عليه وآله قال: إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، أو صباحا 100 مساء 100، إنه ليغان على قلبي في بعض الألفاظ فأستغفر الله. يغان لا بمعنى أنه تعترض رشوبات أو ترشبات أو كذا، لا، وإنما بالنتيجة قلب بشر، فقلب البشر يحتاج إلى ماذا؟ إلى شحن مستمر. يعني هذه من أسباب التسديد الإلهي، أن سدده بذكره، ولهذا أوجب عليه صلاة الليل. منتبهين؟ صحيح الله يسدده، لكن يمكن بالأسباب، منها صلاة الليل، منها التسبيح، منها. فلهذا في الواقع ذكر الله تبارك وتعالى والاستغفار كذلك، على أن الرسول معصوم، لكن يريد أن يعلمنا أنه هذا القلب قد يغان عليه، يعني لشدة مواجهة مشكلات ومعضلات ومغريات الحياة، إنسان يحس بالتعب، فكيف ينشط قلبه؟ ينشط بذكر الله تبارك وتعالى. فأستغفر الله. زين، ولا تطع كل حلاف. إذن فهمنا موضوع الحلف. القرآن الكريم ألصق بكلمة حلاف مهين مباشرة. هي الحقيقة كلمة مهين أيضا وصف مستقل، لكن قد تفهم على أنها وصف تابع للحلاف. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني مرة واحد يحلف لمجرد التعويد فقط، ومرة لا، يحلف لأنه يحس بعقدة نقص، عند شعور بالمهانة، بعض الناس هكذا. فلهذا كثرة الحلف في كثير من الأحيان هي كاشفة عن ماذا؟ عن الشعور بالمهانة. يعني هو واصل إلى درجة أنه يظن أن الناس لا يصدقونه، لأنه كاذب كم مرة، لأنه عند أعمال نزعت ثقة الناس به، هو عند خلل داخلي فيكرس عند هذا الخلل الداخلي، يكاد المريب أن يقول: ماذا خذوني، عند شيء بالداخل مولد لعقدة نقص، فما يكاد يصدق أن الناس تقبل منه بمجرد البيان العادي فيضم له الحلف. لهذا القرآن من دقتي ألصق كلمة مهين بكلمة حلاف، يعني هذا يحلف لعدم ثقته بنفسه، لشعوره بالنقص، لشعوره بالمهانة. هو المهانة أيضا، لفظ المهانة وصف المهانة أيضا مشكلة أخرى في الشخصية. المؤمن ما المفروض به أن يكون مهينا؟ المهانة الحقارة. المؤمن في الحديث الشريف أقوى من الجبل. المؤمن صلب الشخصية لأنه صلب الإيمان، لكن أحيانا يكون ضعيف الشخصية لأن عنده ضعف في إيمانه. وإلا لو إيمان قوي أبدا ما يكون عنده ضعف بالشخصية. دائما الشخصية المسلحة بالإيمان والبرهان والحجة واثقة من نفسها. لهذا نعبر عن الثقة بالنفس. الحقيقة الثقة بالنفس تأتي من الثقة بالله قبل كل شيء، والاطمئنان من عدالة القضية وصحة الفكرة. انت ليش ترتعد؟ ليش تخاف؟ تواجه بكل صراحة وبكل علنية ولا تتردد ولو كان أمامك المليارات من الناس. ليش يعني تأخذك الرهبة؟ صحيح أحيانا البداية يكون بها رهبة، لكن ربما أحيانا الإنسان تأخذ الرهبة لأن ما متأكد من صحة معلومته أو ما متأكد من صدقه مع معلومته. يعني هي الفكرة صحيحة لكن هو ماذا؟ غير مؤمن بها. وهذا الذي يتكلم بما لا يؤمن وإن كان صحيحا يكون عنده نوع من الرهبة، أو لأن لم يعمل بتلك الفكرة، أو لأنه ما متأكد من محفوظاته. يصير رهبة. الرهبة لها أسباب. الإنسان لما يرتهب، لما يواجه المجتمع لها أسباب. التردد كذلك له أسباب. أما الإنسان الواثق من نفسه، من صحة معلومات ومن إيمان بها ومن حفظها ومن أن إنسان ملتزم بها وإلى آخره، لا يقف كالجبل، لا يهتز، لا يتزلزل، لا إلى آخره. فمن هنا المهانة هي مشكلة في الشخصية. الإسلام دائما يحرص على أن يكون المؤمن عزيزا، ولهذا ورد في الحديث ليس للمؤمن أن يذل نفسه. انتبه لي جيدا. الكرامة، لقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان هي من جهة حق ومن جهة حكم. فرق الحق عن الحكم إيش؟ في لغة الفقه والقانون يقال هذا حق هذا حكم. الحق يمكن التنازل عنه، مثلا حقك أن تأخذ إيجار من المستأجر لكن يمكن تتنازل عنه. أما العفاف، العفاف حكم وحق. والحكم حكم إيش يعني؟ الحكم يعني الذي لا يقبل التنازل، يعني حق الله قبل كل شيء. أنت إنما تتنازل عن حقك، أما حق الله ليس بوسعك. حق الله يعبر عنه حكم بالأصل، يعني ما لا يقبل الإسقاط. فيمكن للمرأة أن تتصرف بطريقة خلاف العفاف، وبعد مدة يقول لها الطرف أبرينا الذمة، تقول له أبرأتك الذمة وصار زحمة عليكم. أنا حكم، هذا هذا حكم. الحجاب حكم وليس حقا. حرمة النظر بشوء بريبة أو بشهوة حكم وليس حقا. أفرض نظر إليها نظرة محرمة، قال أبرينا الذمة مثلا، طيب أبرينا الذمة، أفرض أسقطت حقها الخاص، لكن حق الله كيف؟ النتيجة هو آثم. انتبه. الكرامة ماء الوجه، عزة الإنسان حكم، فليس له أن يتنازل عن. ولهذا ذكرنا في بحث الشباب في المحاضرتين السابقتين أنه حتى لو لم يتأثر المشبوب، كما بعض الناس عديم الكرامة والعياذ بالله ما يتأثر حتى لو شبوه، لا أبالي، هذا حتى لو لم يتأثر أيضا يحرم سبه لأن ما يملك كرامته. الكرامة حكم شرعي ما يجوز التجاوز عليه. لهذا الحديث يقول ليس للمؤمن أن يذل نفسه. يعني ليس لك أن توضع نفسك موضع الإذلال، موضع الاستهانة. طبعا هذا له عوامل، المؤمن يكون قوي الإيمان، قوي العقل، قوي التصرف، ما يتعدى على الآخرين، لأن تدري من أسباب الذل التعدي والمعصية. من أراد عزا، كلمة الحسن المجتبى عليه السلام، من أراد عزا بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، وغنى بلا مال، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. لاحظ، الإنسان ارتكاب المعصية يذله، تعدي على الآخرين يذله، لكن إذا أمسك نفسه لا تجده عزيزا، بتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقي، يقول نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. الناس مرتاحون منه، لكن هو نفسه في صحيح، لأن يمسك نفسه. جهاد النفس والجهاد الأكبر. ولا تطع كل حلاف مهين. الوصف الثالث هماز مشاء بنميم. الرابع يصير الهماز مأخوذ من الهمز الذي هو رديف اللمز مع اختلاف بينهما، يأتي في محله إن شاء الله. لكن الهمز الذي هو عادة ما يكون بالقول، بعضهم فرق بينهما أنه الهمز بالقول واللمز بالفعل. الهمز الذي هو عبارة عن الشباب الذي تحدثنا عنه في بحثين سابقين، يعني أن بعض الناس للأسف الشديد لأسباب عديدة، إما بتأثير الأسرة، وإما بتأثير الجو العام، بتأثير الشارع إلى آخره، يعود لسانه على الانتقاص من الآخرين، وهذه من أقبح القاذورات الأخلاقية أو اللا أخلاقية التي يبتلى بها الإنسان. والعياذ بالله، بعض الناس لا يسلم من لسانه أحد من الله فما دون، حتى أحيانا إذا طفح الكيل عنده فارت روحه، ماذا يصعد إلى رب العزة، فأيضا ينتقص من الله ويعترض على الله. مثلا هو فاشل وجماعة آخرين مشت أمورهم، بدل ما يلوم نفسه يعترض على الله، إيه أنت تعرف ربعك، ليش أنا ما أصلي لك حتى الله صار عنده ربع، هو كلهم بعد عباد الله تبارك وتعالى، فما يسلم أحد من لسانه. هذا إلى أسباب، من أسباب عقدة نقص، من أسباب تربية، هذه قضايا ما تستوعب بمحاضرة ومحاضرتين، حتى تخصصية في علم النفس وعلم التربية. على العموم، هذا الإنسان الذي عند هذه المشكلة ما يذكر عنده أحد بخير إلا ويحاول أن يضعف. فمثلا يقال ما شاء الله فلان كذا أخلاقه، كذا فلان، حسدا شعورا بالناقص، غير هذا رأسا هو ينبري، لا أنتوا شو مدريكم، مش مدريكم أنتوا، إيه خلونا مريض مريض. هذا واحد، واحد قال للواحد وقد بلغه أنه متهجم عليه، قال له هالشكل، قال له والله ما عندي غرض، قال له أدري ما عندك غرض بس عندك مرض. إيه شايف، وبعضهم مرضى مع الأسف، يعني ما يريد واحد ينذكر بخير عدة أبدا، لكن إذا ذكروا بسوء إيه يخوض مع الخائضين، ذاك الوقت يحمى حمامه، بس إذا ذكر واحد بسوء، بس إذا ذكر واحد بخير لا. والعياذ بالله، البعض أتعش من هذا إذا كان هو عنده يعني أمراض استثنائية، يعني إذا كان حقد فكر، أو إذا كان حسد، أو إذا كان عنصرية، أو إذا كان كذا، أو هذا بعد أشد ونعم أضرب من ذاك. فلهذا الإنسان المؤمن عليه أن يسيطر على لسانه. قال يا معاذ يا معاذ إنما يكب هؤلاء على مناخرهم في نار جهنم حصائد ألسنتهم. هذا اللسان صحيح الله أكرمك أعطاك هنا حرية في اللسان، بالآخرة لا، نختم على هناك الله عز وجل يختم على هذه الجوارح ما يمكن تستخدم واحدة منها إلا بماذا؟ بإذن، إذن تكويني من الله، يعني هو مصمم يوم القيامة أنه ما يتحرك عندك لا لسان ولا ولا ولا إلا بإشارات. شلون الإشارات؟ علمها عند الله، بإشارات فيتكلم. أما في الدنيا لأن دار تكليف امتحان الذي يمتحنه فيعطي الحرية والاختيار حتى يتبين، طبعا يتبين لنفسه ويتبين لغرض الجزاء، وإلا الله عز وجل متبين عنده، يدري قبل خلقنا، يعرف من منا الصالح ومن منا الطالح. فالحاصل صحيح الله أكرمك ما سجن لسانك ولا سجنه، أعطاك حرية تستخدمه، لكنه الله عز وجل قيد بقيود بالشريعة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخطر جارحة هي جارحة اللسان، لكن بعض الناس للأسف الشديد لضعف إيمان، لعدم يقين بالآخرة، لعادة سيئة تغلب عليه، لحسد، لحقد، لكبر، لكذا، لا يكاد يسلم منه أحد. هذا عليه أن يراجع حساباته، لأن هذا حتما حتما إذا لم يستغفر، إذا لم يتوب، التوبة ليس فقط بلقلقة اللسان، يتوب يعني يقلع، يبطل زين، ويندم على ما مضى ويعزم صادقا على أن لا يعود، مصيره إلى جهنم حصائد ألسنتهم، تكبهم على مناخرهم في جهنم حصائد ألسنتهم. ثم هذا ذكر الناس بسوء، يا أعزائي لاحظوا بدقة، له مشاكل وآفات في الدنيا عظمى، من أخطرها أن من عود لسانه على انتقاص وجرح الآخرين كما طرق أبواب الناس تطرق بابه، هو أيضا راح يبتلى بما ذكر، بمثل ما ذكر. ومن جملة أيضا آفات ذكر الناس بسوء ظنك العيش، هذا من أسبابه أنه يضيق عليه في عيشه، هذا من جملة آثاره الخطيرة. ذكر الناس بسوء مضافا لذلك، الحديث الشريف يقول لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، يخلق لك عداوات، خلاق لمشكلات ومشكلات، هماز، مشائم بنميم. النميمة واضحة، هي أن يسعى إنسان بسوء إلى آخر ليفسد بينهما. طيب ليش ما قال نمام؟ قال مشائم بنميم. طيب مشاء فعال، صيغة مبالغة، يمكن الاستعاضة عنها بصيغة مبالغة في لفظ نمى، فيصير نمام، هماز نمام. القرآن قال مشاء بنميم، يريد يشير إلى هذا المعنى، يقول أن هذا عنده هوس، يحب أن يسعى بالباطل، أن يسعى بالنميمة، يعني هو عند رغبة بهكذا تصرف، عند رغبة بهكذا فعل، عند رغبة بماذا؟ الإعداد والاستعداد. خل أوضح لك، يعني هي النميمة تحتاج إلى مقدمات، صحيح أو لا؟ هو كيف ينم؟ أول شيء هذا يسمع من الطرف، فإذا كان مشاء هذا يروح يقصد الطرف، لا فقط صدفة سمع منه، لا يقصد، يروح حتى يلتقط كلمة، يأخذ هالكلمة هذه وصلها للطرف الآخر، يعني هو ما جاي يتعلم، لا جاي متربص، منتبه لي، مشاء متربص بمعنى التربص، يعني هذا يتلبس بالمقدمات حتى يوصل إلى النتيجة، إلى النميمة والإفساد. فهذا أولا يجلس يخطط، يروح بعدين إلى ذلك الطرف يسمع منه، ثم أيضا قد يجري عمليات تحوير على الكلام وينقل ذلك الكلام إلى ذلك الشخص. مشاء بنميم، النمام مرتكب كبيرة بالتأكيد، لأنه سباب من جهة يذكر بسوء، ولأنه أيضا يغتاب يذكر أخاه الآخر بسوء، ولأنه يفسد بين اثنين، ولأنه قد تتركب وتترتب مشاكل أخرى على النميمة. أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمالك الأشتر النخعي، لأن مالك أرسله الإمام واليا، ولهذا الوالي أشد ما تكون النميمة عادة عند من؟ عند ذوي القرار، واحد يعني ناصب العداء لشخص فيصير بناء يسكر عليه بتعبيركم، يسد عليه كل أبواب الخير أو يحرض عليه، فيروح لإنسان صاحب قرار يحرض عليه. إذا يروح الواحد مفلس شي يحرضه هو مفلس، إلا اللهم يحرض لسانه عليه مثلا يعني أو ما شكل، بس إذا يروح إلى صاحب قرار يرى نفسه أنه بدع ونجح وأفلح في مهمته الشيطانية. فلهذا الإمام يحذر مالكا، مع العلم العهد الذي كتبه الإمام عليه السلام لمالك عهد دستوري، عهد إداري يعني بصفة قانونية بصفة دستورية بصفة إدارية، يعني هو ليس كتابا أخلاقيا بالمعنى الاصطلاحي، ليس كتاب لمواد الأخلاق، إنما هو في أحكام دستورية وفي أحكام إدارية واقتصادية شؤون دولة، واضح؟ لكن مع ذلك الإمام أفرد فيه وصايا معينة تتعلق بماذا؟ بمواد أخلاقية، لأنه أشد ما يحتاج إليه من بيده القرار يحتاج إلى التمتع بأخلاق عالية، ومن الأخلاق العالية أن يكون عند حصانة ألا يقبل النميمة. فماذا يقول له الإمام؟ يقول له: ولا تصغين إلى شاع، أو ولا تقبلن من شاع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. وهذا كيف يسعى؟ يسعى أولا ينفخ الطرف، ثم بعد ذلك يبين له، يقول له: للأسف فلان كذا قال فيك، فلان وقع فيك، فلان شتمك، أو فلان كذا وكذا، أو فلان خطر على، إلى آخره، فيحرضه عليه فيفسد بينهما. القرآن الكريم يقول مشاء بنميم، الإمام يقول له الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين، عجيب، بل وإن كان من الصادقين يقول هو غاش، لماذا؟ عجيب، حتى لو كان صادقا مع ذلك يقول هو غاش. غاش لأنه هذا يريد يقلب لك الأمور، يريد يخلق لك مشكلة، يريد نعم إحداث فساد في المجتمع، لأنه هذا ما يستوجب أن يجي ينقل من أجل هوى في نفسه ويسد الطريق على آخرين، غاش من هذا الباب، لأن هذا وظيفته الأساسية هو أن يجمع ولا يفرق، وأن يصلح ولا يفسد، ويفعل خلاف ذلك فيكون غاشا. ولهذا النمام لا يصدق، هذه قاعدة، لكن للأسف الناس ما يأخذون بهذه القاعدة إلا قليلا. يعني كم مرة يكرر الأنبياء الأئمة الفقهاء أن يا ناس إذا جاءك شخص ونم على شخص، نقل لك كلام مكروه في حقك أو لا، فكرة منحرفة مغلوطة، شباب أن فلان كذا وكذا مثلا إلى آخره، حتى لو كان هذا الإنسان من الأتقياء لا يجوز لك أن ترتب أثرا، صار واضح؟ لكن عمليا الناس ينسون نفسهم، خاصة إذا يجي إنسان متدين ويقول له دع عنك فلانا هذا كذا يقول كذا، هذا لا يجوز ترتيب الأثر حتى لو صدر من متقي فضلا عن إنسان شقي والعياذ بالله. لكن الناس تنسى نفسها، معقولة؟ هي معقولة؟ الله يقول لا تقبل. وإلا هذا الذي يشهدون عليه 3 بالزنا والعياذ بالله، 3 يشهدون شهادة تامة، لكن ما يحضر الرابع، أو الرابع يتلكى يتردد، أو شهادته تكون باطلة لسبب من الأسباب، 3 ينجلدون وهو يطلع بسلامة. معقولة؟ هي معقولة. مصلحة إلهية، الله عز وجل أن المصلحة سد الباب على إثبات الجرم في مثل هذا المورد وعلى عدم الجلد أو الرجم. المصلحة العامة، الله يقدر المصلحة مو إحنا، تقتضي وأن لا يثبت عليه الحد وأن لا يقام عليه الحد. زين، وإن شهد 3 عدول، سبحان الله. ولهذا الرواية التي تقول لو حضرت عندك 50 قسامة على كلمة من أخيك فرأيته فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، 50 قسامة، مع ذلك الله أراد يسد الطريق أمام الشائعات والتناقل للكلام بالباطل. بعض الناس ينقل كلاما، طيب أولا أنت من الناحية الشرعية أنت مو قاضي، لا صاحبك هذا النقل لك قاضي ولا أنت قاضي. ثانيا على فرض تكون قاضي، ما يجوز لك أن تحكم إلا أن يثبت عندك بوجه علمي، وبين الحق والباطل 4 أصابع. حتى لو كان الناقل ثقة لا يجوز ترتيب، الله يقول لا يجوز ترتيب الأثر، محمد يقول لا يجوز ترتيب الأثر صلى الله عليه وسلم. أبدا ما ينفع. طيب أنت قال لك سمعت، هذا إذا هو شايف مطلب، لكن إذا ما شايف بعد أتعس أنه يقولون أنه كذا يقول أو يقولون أنه كذا وكذا، هذه يسموها وكالة أنباء يقولون. يطيب هذه منهي عنها، القيل والقال في الروايات، ورد تحذير عظيم عن النبي من النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذه الموارد، إياكم وأفواه الرجال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشؤولا، يقولون ليس حجة. طيب أنت سمعت منه مباشرة؟ لا، حتى لو تسمع حجة عليك ما يصير حجة على الآخرين، حجة عليك. مثل من رأى الهلال، إذا أنت شفت الهلال يترتب تستطيع أن تصوم، وإذا هلال شوال تستطيع عن ماذا؟ طب أنت شخصيا إذا شفته، لكن إذا أخبرت غيرك ما يكون حجة عليه، إلا أن يكون المخبر حاكما، هذا يسموه حكم الحاكم، هذا فرق الحاكم عن غيره. الحاكم إذا ثبت عنده يستطيع أن يحكم بالهلال، أما غيره لا. ومرة يثبت قضاء أن هذا قال كذا وفعل كذا مطلب، مرة ما ثابت بطريقة أصول. مهما كان الناقل، وإن كان أباك، وإن كان قديسا، وإن كان يصلي صلاة الليل، وإن كان عليه كذا وكذا من الشعارات والعلامات والأوسمة، هذا كله ما له قيمة عند الله أبدا. لا يجوز تصديق أحد في نقل كلام سوء أو فعل سوء أو قول سوء على الآخرين وإن كان الناقل ثقة. إذا تريد أنت تعرف الحقيقة، طيب اطلب الحقيقة، اتحرى، شوف هل يوجد شيء مسموع، هل يوجد شيء ماذا مرئي، والمسموع ليس دائما حجة والمرئي ليس دائما حجة، وقد يصير تحوير في الكلام وتزوير في الكلام، خاصة هذه الأجهزة الحديثة، اقطع وألصق وإلى آخره، شيء يعبرون عنه الفوتوشوب وأمثال الفوتوشوب وعوامل الدبلجة والدملجة وإلى آخره. زين، فكيف يحصل اطمئنان؟ هذه مسألة طالما حذر منها الأئمة، لكن نادر عند الناس تطبق هذه القاعدة، غالبا الناس تلعب بها الإشاعات والشبهات يمينا وشمالا، هذا أمر مؤسف. ولهذا القرآن غلظ، قال مشاء بنميم. هذا في أحد الحكماء، وربما تنقل عن بعض الأئمة صلوات الله عليهم، لكن هي حسب الظاهر منقولة عن بعض الحكماء أو الملوك أو حكماء الملوك. على كل حال كلمة حكمة. جاءه رجل قال له كنت عند فلان فهجم عليك هجوما شديدا، قال له أجلس أجلس. قال له نفس الشيء أيضا، أنا جاءني شخص أو فلان هو نفسه وقال لي أنك هجمت علي هجوما شديدا، لا أنا سامعك ولا هو ماذا ولا أنا سامع منه، انتبه جيدا، أنت نقلت، أي وحدة لا سامعك ولا سامعه، فإذا أصدقك لازم إيش أصدقه، فش تحب أنت؟ تحب أصدقك لازم أصدقه، فأدين الاثنين، تحب ما أصدقه فلازم إيش ما أصدقك. هذه نقطة احفظها. النقطة الثانية أنه هذاك اللي تنقل عنه بالفعل أنا ما سامع منه شيء، أنا ما يعني ما سبني، لكن أنت بنقلك لي أنه وش قال، قال يا كاذب مثلا غير الشكل. طيب هو ما سمعته منه أنا، لكن فعلا أنا سمعتك تخاطبني وتقول إيش يا كاذب، فأنت سببتني، ذاك ما ثابت عندي. وبالفعل قسم يستعملون الطريقة يسموها في علم النفس طريقة الإسقاط، إنسان ما يريد هو يسبك، يقول لك يقولون أو سمعت شخصا يقول عنك كذا، هو ما سامع، هو كذب، ما منتبهين، يسقطها على الغير، سمعت هالشكل يقولون إلى آخره، هو ما حد يقول بس هو مختلقها وجاي ينقلها، قال بالفعل ذاك ما سبني أما أنت سببتني. فالله يقول مشاء بنميم. طيب هذه الشعاية تدري كم خلقت مشاكل، خاصة هذا المخبر السري، التقارير الكاذبة التي ترفع في الدنيا من قبل البعض على البعض الآخر، يشد لعداوة، يصير بناء يرفع عنا معلومات ماذا كاذبة، وبهذه التقارير الكاذبة هي من أسباب سجن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، نتيجة تقارير كاذبة رفعت إلى الرشيد ضد الإمام سلام الله عليه، وسعاية على الإمام الصادق عليه السلام وعلى الإمام الباقر عليه السلام، وسعاية وسعاية وسعاية على الحسين عليه السلام. هذا إذا كان الإنسان صادقا هي السعاية محرمة، يعني إذا كان سامع بالفعل هي السعاية إيش محرمة، فكيف إذا كان هو يختلق الشيء، هذا بعد أشد. من هنا الحسين سلام الله عليه، وأنا يعز علي نقل مثل هذه القضايا، يعني الإمام علي عليه السلام يصعد المنبر في الكوفة يقول ويحكم تقولون علي يكذب، على من أكذب؟ على الله وأنا أول من آمن به، أم على رسوله وأنا أول من صدقه؟ الحسين خاطب واحد يوم عاشوراء ونسبه هذه النسبة أنه ابن من يكذب، وما أرغب أذكر الصيغة، يعني صعب على لساني، لعلكم سمعتموها، وفي المقتل قصة المقتل أيضا موجودة. ويرده الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا وهو الحسين ما سلم الله والرسول معا، كما قال الشاعر ما سلم الله والرسول معا من لسان الورى فكيف أنا. الله ما سلم، الرسول ما سلم، الأئمة الإمام الحسين ما سلم، وكأنه الهجمة كانت تستهدف الحسين عليه السلام في كل شيء، لا فقط تمزيق لجسده الشريف بأسلحة العدو، وإنما حتى تمزيق السمعة، أشاعوا أن باغي، أن خارجي، أن أشر، أن بطر، أن ظالم، أن مفسد، أن ما يقول من كذا وما يطلقه من تصريحات ينسبوا إلى الكذب وإلى آخره وإلى آخره. فتفننوا وتفننوا في إيذاء أبي عبد الله عليه السلام. ومن تفننهم أن صنعوا شيئا لم تصنعه الأمم قبلهم أبدا بقتيل. أنا اتفاقا الحقيقة يعني أخذنا يعني حب البحث والاستطلاع أن أراجع بعض المصادر التاريخية في تاريخ الأمم بالمقدار الممكن على أن أجد أمة من الأمم أرسلت خيلها لسحق جثة قتيل، يعني بعمل مبرمج، مرة يصير عرضا صدفة بعد ساحة معركة تعدو الخيل فلربما تسحق لها جريحا في الطريق مثلا، لكن عمل منظم مبرمج بقرار من القيادة العسكرية أن ينبري مجموعة مهمتها أن تسحق الجثة الطاهرة الزكية لأبي عبد الله عليه السلام. أنا شخصيا ما وجدت شيئا، لا عند الرومان ولا عند اليونان ولا عند غيرهم، زين، ولا بالمنطقة، شبه الجزيرة مألوف مثل هذا أبدا. فلهذا صنعت هذه الأمة بأبي عبد الله هذا الصنيع أنها بعد قتل عليه السلام داسوا جسده المقدس بحوافر خيولهم. وبعد هؤلاء أيضا يأتون ويفخرون بذلك. كيف يفخرون بذلك؟ جاءوا لابن زياد وهم يقولون، وهم عشرة، وهم يقولون: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر، حتى عصينا الله رب الأمر بصنعنا مع الحسين الطهري. عتاة الطغاة يعترفون أنهم ارتكبوا هذه المعصية. وأبشع من هذا، يقول بعض المؤرخين أن حوافر هذه الخيل التي ارتكبت من خلالها هذه الجريمة وصلت إلى بعض البلدان، فأخذوها بعض البلدان المبغضة لأهل البيت، يقول قلعوا شلعوا تلك الحوافر وعلقوها على أبواب دورهم تبركا بها. فليت أكفا حاربتك تقطعت أبا عبد الله، فليت أكفا حاربتك تقطعت وأرجل بغي جاولتك جذام، وخيلا غدت تعدو عليك جواري إن عقرن فلا يلوى لهن لجام. يا خيل مي شلون لك عين، يا خيل مي شلون لك عين تقدر تصيد صوب الصواوين. من الخيل لو عندك أصل زين ما كان دست صدر الحسين، أي ما كان دست صدر الحسين ولا كان روعت النساوي. أردن شيد أردن شد أي الخيال المجبلين، المجابلين اللي عبت على ابن ام ميادين. اشعدها اشعدها بالسؤال، ها يا حرد الشد الخيال المجابلين اللي عبت على ابن ام ميادين بعد يوين يبطل حسين. يا بعد يا وين لا با يا يا طلع حسين يا يا يا يا ويلي ولا قرب عليه ينغار. الله أكبر، ما أعظمها من مصيبة. هذه المصيبة يعني يشتد ألمها في النفس إذا عرفت أن هذا الصدر الذي سحقته الخيل، أي صدر؟ هذا صدر بالأمس حمله عاتق المصطفى. الله أكبر، المصطفى سيد الخلق كان يحمل حسنا وحسينا على عاتقه، بعد أكثر من هذا؟ هذا صدر حمله سيد الملائكة جبرائيل على جناحه، كما في الرواية التي يرويها الخاص والعام، وافتخر بذلك وقال من مثلي وقد حملني خير أهل السماء. وإذا بها انظر انظر، قارن من فوق جناح جبرائيل إلى تحت حوافر الخيل. خويا يا بالمهد ناغاك جبريل، خويا ميدان سوت جسمك الخيل، وجثتك تظل من غير تغسيل. متى كان ذلك؟ كان حينما نظرت مولاتنا زينب عليها السلام أواخر يوم عاشوراء، يعني قبل الغروب بقليل، رأت أن بعض الشهداء أو الجرحى نقلتهم عشيرتهم، مثل من؟ مثلا الموقع الصيداوي عشيرته شالوه أخذوه، ها؟ ما قطع رأسه. مثل من بعد؟ مثلا الحسن المثنى أيضا أخذوه أخواله. بعد الحر الرياحي شالوا أعمامه. تعاين الحسين عليه السلام ما لاحظ، صاحت بالجيش ويحكم أما فيكم مسلم، وإذا بابن سعد يصيح جاوبوها، نادى ابن سعد ما تجاوبه. الله الله، ما هو الجواب؟ عز علينا سيدي. نادى بن سعد ما تجاوبوها، اركبوا الخيل رضوا صدره. نادى بن سعد ما تجاوبوها، اركبوا الخيل رضوا صدر اخوها، رضت خالهم صدر ابن ابوها. ولا ظل عظم سالم ما تكسر. صح يا خيل الله. الله اكبر، هاي ينسبها الى الله، يقول يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين. فانتدب له عشرة من أولئك المجرمين، قال لهم ابن سعد قبل إجراء الخيل سووا شيئين. الله أكبر، الشيء الأول بددوا جددوا نعال خيولكم بالحديد. الله، جددوا نعال خيولكم بالحديد. الثاني احموها، ها؟ يعني اجروها بالميدان بقوة حتى تأتي بقوة جريانها وتدوس صدر الحسين. وهكذا جرى يا موالون، ومولاتنا زينب تنظر. أحموا خيولهم في الميدان حتى إذا اشتد جريانها أجروها على جسد أبي عبد الله. أيوة سيدة، أيوة إمامة، أيوة مظلومة ومصيبتها. وهي تسمع أضلاع الحسين تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. خويا خويا بعد الذبح يا ابن أم رضاك، رضاك ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك. خويا جنيت شنت ذخري وتحت الخيل خلوك، يا خويا شلون ارد عنك العسكر. صدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين لا سيما الحاجة المعينة. يا الله بمصاب أبي عبد الله بحبيبك الحسين بوجيهك الحسين، اللهم اقض هذه الحاجة وبقية الحوائج للمؤمنين والمؤمنات ولنا. يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.